لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. سيدنا محمد رسول الله عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله. اللهم اشرح صدورنا واغفر ذنوبنا ويسر أمورنا ووسع أرزاقنا ويسر أمورنا وأصلح أحوالنا واحفظ مصرنا نجها من كل سوء احفظ أمنها واجمع شملها يا أكرم الأكرمين يا رب. عفوك ورضاك عفوك ورضاك وحسن لقاك وحسن لقاك يا رب. إلهي إن يكن ذنبي عظيما فعفوك يا إله الكون أعظم. إن يكن ذنبي عظيما فعفوك يا إله الكون فعفوك يا إله الكون أعظم. فممن أرتجي مولاي عطفا وفضلك واسع فممن أرتجي مولاي عطفا وفضلك واسع وفضلك واسع للكل مغنم يا رب تركت الناس كلهم ورائي وجئت إليك يا وجئت إليك كي بالقرب أنعم تركت الناس كلهم وجئت إليك وجئت إليك يا رب وجئت إليك وجئت إليك كي بالقرب أنعم فعاملني بجودك واعف عني فإن تغضب فمن يغفر ويرحم صلوات الله وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله يا رحمة مهداة صلوا على من يوم هاجر قال بالغار الأمين صلوا على من يوم هاجر قال بالغار الأمين إنا أبا بكر هاهنا في الآمنين ومعية الله لنا بالباب آيات اليقين صلوا على من يوم هاجر قال بالغار الأمين لا يا أبا بكر غدونا هاهنا في الآمنين ومعية الله لنا بالباب آيات اليقين المتقين. واشهد اشهد واشهد كأن العنكبوت جنود ربك من سنين باتت بباب الغار باتت بباب الغار تحرسه بآلاف العيود بحمامة باضت بحمامة باضت هنالك قبل غراء الجبين شهدت بأن المصطفى شهدت بأن المصطفى بالله شهدت بأن المصطفى بالله في حصن حصين واشهد كأن العنكبوت جنود ربك جنود ربك من سنين باتت بباب الغار باتت بباب الغار تحرسه بآلاف العيود بحمامة بحمامة باضت هنالك قبل قراء الجبين شهدت بأن المصطفى بالله شهدت بأن المصطفى بالله في حصن حصين تشفع يا رسول الله فينا فما ترجى الشفاعة من سواك أغث يا خير خلق الله قوما ضعافا ضعافا ظلهم أبدا لواكا وسارع في إغاثتنا فإنا نرى المولى يسارع في رضاك صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا أكرم الخلق على الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله